بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجزي الآبق إذا لم يعلم موته. كان الكلام حول صفات العبد المعتق في الكفارة. قلنا من صفاته لا بد أن يكون ملكا تاما. إذا كان كذلك، لو كان عند المكلف الذي يجب عليه العتق، عتق الرقبة، كان عنده عبد، لكن هذا العبد هارب، تارة سيد العبد أو المولى يعلم بأنه حي، هو هارب لكنه يعلم بحياته، وتارة يجهل. فإذا كان يعلم بحياته، هل يجزي عتقه في الكفارة أم لا يجزي؟ يجزي عتقه في الكفارة لتحقق الملكية الخالصة. لو علم بأنه ميت خلاص انتفى الملك. أما الفرض أنه يعلم بحياته، يعلم بأنه حي، فلا إشكال في أنه يجزي عن الكفارة. ويجزي الآبق إذا لم يعلم أو يعلم موته. ها؟ الهارب، العبد الهارب، العبد الهارب يجزي، لكن بشرط أن يكون حيا مو يكون ميتا، لأنه لو كان ميتا ينتفي الملك. وكذلك تجزي المستولدة لتحقق رقيتها. أنا أقول لك الأمة التي أولدها مولاها، يعني نفرض لزيد أمة وطأها في الملك فأولدها، يأتي منها ولد، أنجبت ولد، هل يجوز عتقها في الكفارة أم لا؟ نعم يجزي عتقها في الكفارة. لماذا؟ لأنها تبقى أمة، تحقق الملكية موجودة، هي أمة فتبقى أمة والمولى يملكها. صحيح بعد موت مولاها تنعتق من حصة ولدها، من نصيب ولدها، لكن الآن نفرض قبل الموت، قبل موت المولى. وكذلك تجزي المستولدة، يعني الأمة التي أولدها مولاها لتحقق رقيتها، سواء كان ولدها باقيا أو كان ولدها ميتا، على كل الحال. نعم. ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجز، خلاص انتفى. سواء كان ولدها باقيا حيا أو كان ولدها ميتا يجزي عتقها على كل الحال. هذا إنما لا يجوز التصرف فيها أو لا يجوز بيعها إلا في المستثنيات، هذا فيما إذا مات المولى، لأنها تنعتق من نصيب ولدها. الآن شخص زيد من الناس يملك حصتين في عبدين، كل حصة نصف عبدين مشتركين بينه وبين غيره، له في هذا العبد نصف، يملك نصف، وفي العبد الثاني يملك نصف، فأعتق كلا النصفين في الكفارة، عليه كفارة وأعتق كلا النصفين، هل يتحقق العتق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. لماذا؟ لا يصدق عليه أنه نسمة، يعني لا يصدق عليه أنه عبد كامل، شخص كامل. كذا النصفين، هذا نصف وهذا نصف، هذا نصف من عبد وهذا نصف من عبد الآخر، لا يتعقب. نعم. ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين، يعني هنا عبدان مشتركان بينه وبين غيره، نعم، لم يجزي. أنا وإياك عندنا عبدان، أو عندك عبدان وأنا أملك نصفهما وأنت تملك النصف الآخر، نعم، من كل عبد أملك نصف، أنا وإياك شريكين في هذه المسألة. فإذا لا يجوز هنا، لأنه لو جمعنا نصف هذا العبد مع نصف هذا العبد، هل يشكلان عبدا؟ يعني لا يشكلان عبدا. نعم. لم يجزي، إذ لا يسمى ذلك نسمة، يعني لا ما يسمى إنسان حقيقة. نعم. ولو أعتق شخصا من عبد مشترك، الشخص بمعنى النصيب، عندنا أنا وإياك عبد، أنت لك نصيب فيه وأنا لي نصيب فيه، كل واحد من عندنا يملك نصيب في هذا العبد، نصيب أو البعض، هو نصيب يعني سهم مقدار معين، مو بمعنى أنه نصف، لا، أقل النصف، أقل النصف الشخص. شخص، الشخص في اللغة بعض، لكن المقصود هنا نصيب، أنا لي نصيب في هذا العبد وأنت لك نصيب في هذا العبد، كل لنا، كل واحد منا عنده نصيب في هذا. هنا هذه المسألة تفترق بين أن يكون المعتق متمكنا من دفع القيمة موسرا، وبين أن يكون معسرا، الفرق هذا هنا، فرق بين أن يكون موسرا وبين أن يكون معسرا. الموسر يعني عنده أموال، متمكن من دفع القيمة. هذه المسألة مبنية على ماذا؟ مبنية أنه لو انعتق اعتقت نصيبي من هذا العبد وأنا متمكن من دفع النصيب الباقي، لأنه أنا ما أملك نصيب المشترك معي، عبد مشترك بيني وبينك، عبد مشترك بين زيد وعمر. إذا كان زيد عليه كفارة وأعتق الشخص شخصه نصيبه، هنا يأتي بحث، البحث ما هو؟ هل العتق يسري إلى الشخص الآخر، إلى النصيب الآخر أم لا؟ وهذا يفرق فيه بين أن يكون المعتق موسرا وبين أن يكون المعتق معسرا، فرق بينهم. متمكن من عنده أموال يدفع أم لا؟ ثم لو فرضنا أنه عنده أموال تكفيه لأن يدفع قيمة النصف، قيمة الشريك، نصيب الشريك، هنا بمجرد دفع القيمة ينتقل إليه ويصح الاعتاق، أو أنه لا، الاعتاق في نصيبه والقيمة إنما انعتق العبد بدفع هذه القيمة لا بالاعتاق، يعني لما دفع قيمته هذا اعتق بدفع القيمة، بسبب دفع القيمة لا بسبب قوله اعتقت، فرق بينهما. هكذا المسألة تأتي. الآن نطبق هذا من خلال الكلام. ولو اعتق شخصا من عبد مشترك، عبد مشترك بينه وبين غيره، يعني هو يملك نصيب وغيره يملك نصيب آخر في هذا العبد، عبد واحد يملكه شخصان، كل منهما يملك نصيب، يملك نصيبا في هذا العبد. من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه. نصيب من؟ نصيب المعتق، لأنه أعتق ماذا؟ يعني يكون العبد حينئذ في هذا النصيب معتق، يعني قسم منه صار حر، قسم منه صار معتق، والقسم الآخر ماذا؟ بقي رقا. نعم. نفذ العتق في نصيبه الآن المعتق، فإن نوى المعتق الكفارة، هذا لما أعتق ونواشه أنه أعتقته، أعتقت كفارة من باب الكفارة، فإن نوى الكفارة وهو موسر. موسر يعني شو؟ له مال، يعني عنده مال متمكن، وهو موسر أجزأ. متى يجزئ العتق ويصدق على هذا العبد أنه كفارة واعتق؟ أجزأ إن كنا يعني العبد ينعتق بنفس اعتاق الشخص، بمعنى إن كنا بسراية العتق من الشخص الذي اعتقه، من النصيب الذي اعتقه إلى النصيب الآخر، السراية يسري الحكم إذا قلنا بها. هو يملك نصف، أفرض يملك حصة بهذا العبد، هذه حصته. فإن قلنا أنه نوى العتق وقلنا بأنه يسري العتق إلى جميع العبد وهو متمكن، هذا يجزي. نعم، أنه ينعتق بنفس اعتاق الشخص، الشخص يعني نصيبه. نعم. وإن قلنا، هذا القول الثاني، وإن قلنا لا ينعتق، أن العبد لا ينعتق إلا بأداء قيمة الحصة، حصة الشريك، باعتبار أنه موسر ويتمكن من دفع الحصة، فإلا إذا دفع قيمة الحصة، قيمة النصيب المتبقي ينعتق، لكن هذا الانعتاق هو انعتاق على كفارة القسم الباقي، أو انعتاق لأنه أدى الثمن. لأنه أدى الثمن، هنا صار اختلفت المسألة. أوضح بشيء آخر، لأنه فوق المستوى. زيد وعمر، وليس زيد وعمر، خلي اثنين يكونوا موجودين. عبد تملكه أنت يا ضيغم، وعبد تملكه أنت، لك نصيب في هذا العبد، والأخ له نصيب في هذا العبد، وعلى ضيغم كفارة، والكفارة هي العتق، فأنت أعتقت ماذا؟ نصيبك، أنت أعتقت نصيبك، وكنت غنيا، عندك فلوس أموال، موسر عندك فلوس. هنا هذه المسألة مبنية على قولين، على رأيين. إما أن نقول أن بعتقك لما تعتق نصيبك هذا العتق يسري إلى حصة الشريك الثاني، فمعناه يعتق كامل العبد. إذا أعتق كامل العبد أجزى عن الكفارة أم لا؟ مو لأنه متمكن، إن قلنا بالسراية، مو لأنه أحسن بسراية العتق من هذا النصيب إلى النصيب الآخر، معناها أن النصيب الآخر ممكن أقوال فقهاء السراية يسري العتق، قاعدة هناك يسري الحكم، يسري الحكم من الجزء إلى الجزء إلى ما تبقى، يجري الحكم أو يسري الحكم من الشخص إلى الشخص الآخر، يسري الحكم، هذا إن قلنا بالسراية. أما إذا لم نقل بالسراية والحال أنك دفعت القيمة، باعتبار أنك دفعت القيمة، لما قلت أعتقت ماذا أعتق؟ أعتق نصيبك، هذا النصيب شلنا. لما دفعت القيمة قيمة النصيب الآخر ها للآخر لما دفع وأخذ هنا هذا أعتق، لكن أعتق بناء على ماذا؟ بناء على قولك أعتقت فيكون كفارة، أو لأنك دفعت القيمة؟ لأنك دفعت القيمة، دفعت القيمة لشريكي إيه باعتبار له نصيب. هذا إذا مر بحث آخر يعني، هذا الآن فيما إذا وافق يعني، هذا بحث آخر فيما لم يصل. يعتق عمن؟ لأنه ينتقل. هذا متى ينتقل؟ مو لما يدفع معناه أنه اشترى النصيب، اشترى النصيب معناه لما يدفع ينتقل إلى ملكه، مو هيك؟ فهو تقدم قال أنا أعتقت، أعتق هو نصفه، الآن هذا لم يكن نصفه، فلما دفع القيمة صار نصفه، فهمت الآن؟ صار ملكه، صار ملك له، فإذا صار ملك له هذا انتقل إليه بالقيمة، ما انتقل إليه أو ما أعتق بالإعتاق، وإنما أعتق بدفع القيمة، هذا المقصود من هذه المسألة، فهمتم؟ ها؟ ولا في بعد إشكال؟ فهمت؟ بعد خلص ها خلص فقط نصف يبقى، هذا الإعتاق يصير غير شيء. أحسن تبطل الحصة الثانية. نعم. وإن قلنا ها وتوضح يعني نعم. إن قلنا إنه ينعتق بنفس إعتاق الشخص، إعتاق الشخص بمعنى أنه يسري الحكم بالعتق من الشخص من نصيبه إلى النصيب الآخر بعبارة أخرى. هذا. وإن قلنا لا ينعتق، أن العبد لا ينعتق، لا ينعتق إلا بأداء القيمة، لا ينعتق يعني لا يسري الحكم بالإعتاق من الشخص إلى الشخص الآخر، من هذا النصيب إلى النصيب الآخر، لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فهل يجزي عند أدائها؟ الآن دفع القيمة عند أداء القيمة، أنت دفعت قيمة الشخص، قيمة النصيب الذي يملكه، اشتريت هذه الحصة عند أدائها، قيل نعم يجزي، هذا القول الأول، قيل نعم يجزي لتحقق عتق رقبة وفيه تردد. التردد منشأه من أين؟ أنا أبين، أنا أقول لك تردد أنه لما دفع القيمة صار الآن هو ملك، هذا تمت ملكيته أم لا؟ تمت ملكيته، معناه تحقق ملكية هذا العبد بالكامل لهذا الإنسان، وإذا تحققت الملكية يعني صار ملك تام، معناه يجزي في العتق، بما أنه أعتق الشخص وهو نوى اعتاق هذا العبد معناه ينعتق، لا إشكال فيه. هذا واحد، هذا وجه من وجوه التردد، وجه الأول أنه يعتق لتحقق الملكية، لتحقق الرقية تام الملكية هنا. الوجه الثاني أن هذا الشخص أو النصيب الذي ملكه أخيرا بأي شيء ملكه معناه أنه لا ببذل المال، فمعناه نصيب هو يملكه كان ملكا خالصا له، أما النصيب الثاني كيف كان يملك، كيف انتقلت ملكيته، بأي شيء؟ بالثمن. فإذا هو يملكه بالثمن بالعوض، لا يملكه بالإعتاق، فهمت الآن؟ فهمتم أم لا؟ هو كان يملك نصب، يملك حصة، هذه يملكها خالصة له، فلما أعتق وقع العتق عليها. الوجه ماذا يقول؟ يقول أن الحصة الثانية لما انتقلت إليه، لما انتقلت إليه أصبحت ملكا تاما، تحققت أرقية لكل النصفين، لكل الحصتين، فمعناه هو يملك كامل العبد فيصح الاعتاق. الوجه الثاني لا، يقول هو يملك حصة، أما الحصة الثانية لا يملكها إلا بأداء القيمة، فمعناه أن هذه الحصة انتقلت إليه بالعوض، فيبقى لا يجزي. هذا المقصود بي. لا يجزي، هذا منشأ التردد بين الاثنين لا يجزي. إذا على هذا القول يعني لا بس نصف على هذا القول لا بس نصف يعني اي خلص معناه لا يجزي. احسنت لا يجزي بعدين لو ما يصير ما يصير نعم لتحقق عتق رقبة هذا وجه التردد الأول لأنه ملكه كاملا فيتحقق عتق رقبة بالكامل لأنه ملك هذه الرقبة وفيه تردد منشأه تحقق عتق تحقق العتق مو هيك تحقق عتق الشخص أخيرا تحقق العتق باعتبار أنه ملكه بعد أن دفع الثمن أخيرا بعد أن دفع الثمن بعد أن دفع القيمة فيملكه هذا واحد فيتحقق الملكية التامة. إذا تحققت الملكية التامة ماذا يصح العتق أم لا؟ مو من وصف رقبة الكفارة كفارة الرقبة ماذا أن يكون ملك ملكا تاما هنا ملك تام نعم لتحقق عتق رقبة عفوا لتحقق عتق الشخص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالاعتاق بمعنى أنه لما دفع إليه البذل هذا ليس ملكا تاما هنا وإنما انتقل إليه بالعوض ويشترط أن يكون ملكا تاما نعم لا بالاعتاق ولو كان معسرا هذا فيما إذا كان ماذا هذا فيما إذا كان موسرا إذا كان متمكنا كان غنيا من دفع الثمن ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه فقط في نصيبه لا في النصيب الثاني إذا لم يكن عنده مال هو ما عنده مال وأعتق نصيبه نصيبه ينعتق لا حول ولا قوة إلا فيكم يا أخوان نفرض المسألة هكذا مرة واحد غني عنده فلوس يتمكن من دفع قيمة النصيب واحد ما عنده فلوس تلك المسألة مبنية على قولين قولين قول بالسراية وقول بعدم السراية قول يجزي وقول لا يجزي القول يجزي لتحقق الملكية التامة قول لا يجزي لأنه انتقل إليه ببذل العوض خلصنا منه القول الثاني لا الآن نفرض الفرض الثاني وهو إذا كان فقيرا لا يملك ثمن نصيب شريكه ثمن نصيب شريك ما عنده وأعتق على أي شيء يصح العتق أو يقع العتق على ملكه هو ملكه هو نصيبه خلص يعني لا يسري الحكم على هذا القول لا يسري الحكم إن قلنا بالسراية في حالة الإيسار لأنه موتر ويتمكن من دفع القيمة هنا لا يتمكن من دفع القيمة هذا الفرق بينهما نعيدها من أول حتى نعرف فإن نوى نرجع على هذا فإن نوى ماذا نوى بهذا العتق الكفارة وهو موسر شوف أجزأ إن قلنا أنه ينعتق بنفس اعتاق الشخص من هو الذي ينعتق العبد ينعتق معناه ماذا معناه يشري ينعتق بالسراية يسري الحكم من عتق الشخص إلى الشخص الآخر من عتق هذا النصيب إلى النصيب الآخر ينعتق نعم أنه ينعتق بنفس اعتاق الشخص وإن قلنا هذا القول الثاني قلنا ماذا لابد أن نقدر قلنا أن هذا العبد لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك متى ينعتق إلا إذا دفعت قيمته حتى يصح الاعتاق لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك فهل يجزئ عند أدائها إذا أديت قيمة الشريك دفعت النصيب قيمة النصيب حصة الشريك دفعتها هل ينعتق أم لا انتبه العتق مقدم أداء القيمة مؤخر أنا أعتقت في نصيبي، أعتقت نصيبي، أما نصيب الشريك هل أنا أعتق بمجرد أداء القيمة؟ هنا هذا مركز التردد، هذا محل التردد، هنا منشأ التردد. فهمت الآن؟ أنه ينعتق بنفسه اعتاق الشخص، وإن قلنا لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك. حصة الشريك متى يدفعها؟ مو بعد ما يقول أنا اعتقت. متى يدفع القيمة؟ إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فليجزي عند أدائها، عند أداء القيمة. قيل نعم يجزي، هذا واحد يجزي. لماذا؟ لتحقق عتق رقبة، باعتبار أنه ملكه كاملا، وعتق الرقبة وقع مقدما، فيتحقق عتق الرقبة فيقدم هذا. هذا واحد. وفيه تردد، من جاء هذا التردد ما هو؟ أولا تحقق العتق لأنه ملكه تاما، الآن ترانا بأداء القيمة ملكه تاما والعتق مقدم فتحقق العتق. هذا واحد، هذا لا أشكال فيه، يجزي. نعم، لتحقق تحقق عتق. ومن الشخص أخيرا، من الشخص أخيرا كيف؟ أنه ملك الشخص أخيرا. بأي شيء ملكه؟ بسبب بذل العوض، لا بالإعتاق، لأنه ملكه بالإعتاق، وإنما ملكه ببذل العوض. والمفروض أنه لما يعتق لابد أن يكون الكامل دفعة واحدة، العبد كله ملك له. شفت شلون؟ لا بد أن يكون هذا ملكا كاملا تاما. أحسن. نعم نعم. ولو كان معسرا، الآن ما عنده أموال، نفس المسألة. لو كان معسرا ما عنده أموال، ما عنده مال هنا، وأعتق، ونفس المسألة، نفس المسألة، هو يملك نصيب في هذا العبد وأعتق. على أي شيء يقع العتق؟ على نصيبه. نعم. ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه ولا يجزي، مع ذلك لا يجزي عن الكفارة. ليش؟ لأن الكفارة ماذا تريد؟ لا، يشترط في العتق رقبة، وهذا شخص نصيب، هذا مو رقبة، لا يطلق عليه أنه رقبة. أحسنت، رقبة كامل مو رقبة نصيب. نعم. ولا يجزي عن الكفارة ولو أيسر بعد، حتى لو كان بعد فترة من الزمن حصل فلوس، حتى لو كان بعد فيما بعد، لا حتى لو أيسر فيما بعد، حتى لو كان موسرا، حتى لو صار غنيا فيما بعد، لا يجزي. نوى أني أعتق هذا العبد كفارة كاملا، وأنا أدفع ثمنه لشريك الآخر. أنا هنا ما في، ما هنا ما في ينوي يقول اعتقت هذا العبد لك. حتى لو اعتق هذا العبد يقع في نصيبه، هو لا يملك الا في هذا النصيب. نعم. ولو ايسر بعد ذلك، حتى لو فيما بعد حصل فلوس، حتى لو فيما بعد صار غنيا، ما لا يمكن، لاستقرار ان الرق في نصيب الشريك، لانه الشريك هذا يملك حصة في هذا العبد. نعم، لاستقرار الرق في نصيب الشريك. ولو ملك النصيب، حتى لو ملك النصيب فيما بعد، الآن لو ملك النصيب، نصيب الشريك فيما بعد، يعني سواء اشتراه أو انتقل إليه بالإرث أو ما شابه ذلك، من أي سبب كان، من أي سبب كان، نعم، حتى لو ملك هذا ونوى اعتاقه، اعتاق النصيب بعد أن ملك، ولو ملك النصيب ونوى اعتاقه عن الكفارة صح. لو أيسر، لأنه فقط وقع العتق على النصب، الآن ملك النصيب ملك النصيب كاملا واعتق. لماذا لا يصح حتى لو وإن كان متفرقا؟ يصح فيما بعد يصح، لأنه هناك ما اشترى، هناك ما اشترى أيسر لكنه ما اشترى، هنا لا اشترى، انتقل إليه. انتبه، ملك النصيب ايه في الفرض الأول يا أبنائي، ليش انتو يعني دقق طيب بالعبارة، دقق بالعبارة وشوفها، أنه في الفرض الأول أقرأ ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه، حتى لو كان فيما بعد صار موسرا. إيه وإذا صار موسر هو ما اشترى، ما انتقل النصيب إليه، هذا الفرق بين هذه هنا لا انتقل النصيب إليه، هو عنده فلوس انتقل إليها سواء كان موسرا أو لا، انتقل النصيب إليه سواء كان بالشراء، انتقل إليه بالإرث، انتقل إليه بالهبة، انتقل إليه بالهدية، انتقل إليه بأي سبب كان، انتقل إليه، هو ملك النصيب الآخر الآن، وأعتق، وأعتق هذا النصيب، هو نصيب، نصيبه أعتقه من البداية، وهذا النصيب الثاني أعتقه بالأخير بعد أن ملكه، يتحقق الملك التام ولا لا؟ خلاص معناه حتى لو فرق لا إشكال فيه، فإن فرق بين المسألتين يعني واضح. نعم. لاستقرار الركن في نصيب الشريك ولو ملك النصيب ونوى اعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق، وإن تفرق فيما بعد، نعم صح لتحقق عتق رقبة، صحيح هنا عتق رقبة تحقق ولكن بدفعتين مو بدفعة واحدة، تحقق بدفعتين، أول يملك نصف بعدين يملك النصيب الآخر. ولو اعتق المرهون لم يصح ما لم يجز المرتهن، انا عندي عبد رهنته عندك وعلي كفارة، هل يصح ان اعتق عبدي المرهون عندك ام لا؟ في حالة يصح، متى يصح؟ فيما اذا اجس، فيما اذا وقعت الاجازة منك. نعم ايضا الان شوف فيها تفصيلات. ولو اعتق، اعتق يعني اعتق عبده، رجل يعتق عبده، ولو اعتق المرهون يعني عبده المرهون، هذا تقدير الكلام، لم يصح، لم يصح، هذا اذا رجعتم الى كتاب الرهن موجود، لم يصح ما لم يجز، ما لم يجز، ما لم يجز من هو؟ المرتهن. نعم المرتهن. ليش؟ لان شوف هناك قاعدة، لا هناك قاعدة، اسمح لي شوي، هناك قاعدة، القاعدة ماذا تقول؟ أن كل من الراهن والمرتهن محجور عليه من ناحية التصرف، كلاهما ممنوعان من التصرف في العين المرهونة. لماذا؟ وما هو الرهن؟ الرهن هو عبارة عن فك الوثيقة، يعني كيف فك الوثيقة؟ هذا ملكي وأنا محتاج أموال، محتاج مال، فأضع عندك هذا المتاع أو هذه السلعة، أضعها عندك رهن، تعطيني أموال لمدة سنة، لمدة شهر، لمدة يومين، لمدة أسبوع، هناك أجل فيما بيننا، إذا دفعت خلال هذه الفترة، إذا دفعت هذه خلال هذه الفترة ترد لي سلعتي وأنت تأخذ مالك. أما إذا لم أدفع هل يجوز؟ طيلة هذه الفترة كلانا ممنوعان من التصرف، كلانا ممنوع، يعني لا يجوز لك خلال هذه الفترة أن تتصرف وتبيع هذا، لا محجور، كلانا لا يجوز له التصرف في هذه العين. فإذا حل الوقت أداء الدين، إن تمكنت من أداء، من الأداء، فبها ونعمت، كل واحد منا يأخذ سلعته ويأخذ ماله ويأخذ متاعه وانتهينا. أما إذا لم أتمكن، لم أتمكن، هل يجوز لك بيعه أو لا يجوز لك بيعه؟ هذا بحث إن شاء الله تصل إليه في المكاسب. لا أنا راهن، أنا راهن. الذي يوضع عنده المال مرتهن، صاحب المتاع راهن، صاحب المال مرتهن، الذي يدفع المال مرتهن، والعين مرهونة، والعملية تسمى الرهن كلها. مو في دال ومدلول ودلالة ما. ولو أعتق المرهون لم يصح. لا، لو أعتق، هذا تقدير، لو أعتق رجل عبده المرهون، لو أعتق المخلف عبده المرهون، وأيضا يصح ولو أعتق المرهون، كلاهما يصح. ولو أعتق المرهون لم يصح ما لم يجز، يعني شو ما لم تتحقق الإجازة من المرتهن. الإجازة يعني يقول أذنت لك بهذا العتق. نعم، المرتهن. وقال الشيخ يصح مطلقا، الشيخ الطوسي له رأي، لا يصح العتق مطلقا سواء كان مع الإجازة أو بدون الإجازة، يصح مطلقا. ما عند الفقير. نعم، لكن متى؟ يقول إذا كان مؤسرا، إذا كان الراهن مؤسرا وتكلف أداء المال إن كان حالا، بمعنى حالا يعني شو؟ الدين الآن وقته، أداء الدين، فك الوثيقة الآن، الآن مو رهن لمدة معينة، إن كان الدين حال الآن وقته الآن، وكان الراهن عنده أموال يتمكن من دفع المال بمقابل العبد، يتمكن هنا يصح، سواء أذن أو لم يأذن يصح. ليش؟ لأنه سوف يدفع المال ويأخذ العبد، يأخذ عبده. نعم، وتكلف أداء المال إن كان حالا، إن كان الدين حالا الآن، عنده مال، إن كان موسرا هو غني عنده مال، أنا رهنت عبدي عندك لمدة سنة، الآن نهاية السنة أنا عندي أموال، سواء أذنت أو لم تأذن أنا أعتق عبدي. ليس لأنه الآن وقت الدين، أنا أرجع لك أموالك أخذ عبدي. نعم، مؤسرا وتكلف أداء المال إن كان حالا، إن كان الدين أداء المال الآن، أو رهنا، أو يتمكن الراهن أن يجعل بدل عبده رهنا آخر، هنا أيضا يصح إذا كان عنده شيء يرهنه مكان العبد. نعم، أو رهنا بدله إن كان مؤجلا، إن كان الدين مؤجلا. لماذا؟ لأنه هنا يدور الأمر بين شيء، كأنما مبنى هذه المسألة لدى الشيخ الطوسي رحمه الله مبني على شيئين. الشيء الأول طبعا هذا بعيد عنكم، يعني عتاب المنال، لا هذه الاستدلالات مو يهمك، يعني ما مذكورة لا عندك ولا هم يعني مذكورة في غير مكان. مبني على أي شيء؟ يدور الأمر بين أن يقدم حق الراهن وبين أن يقدم حق المرتهن. الراهن مالك للعين، والمرتهن مالك للمال، أيهما مقدم من حقه؟ حق الراهن أم حق المرتهن؟ إذا قلنا أن الدين مؤجل لم يحل بعد وقته، وهذا الرهن العبد إنما رهن بمقابل دين، بمقابل مال، فمعناها أن للمرتهن حقا فيه، هذا الحق باق ولا يسقط إلا بأداء ما قابله من الثمن، إلا بأداء الدين الذي هو في ذمة الراهن. وبما أن الراهن لم يدفع، فحق الراهن مقدم أو حق المرتهن مقدم؟ حق المرتهن مقدم. فكيف هنا يحكم الشيخ الطوسي بأنه يقدم حق راهن وأنه له الحق في أن يعتق هذا العبد، مع أن العبد متعلق لحق المرتهن، ولذلك يقول وهو ضعيف. هذا الكلام ضعيف، مو مو مو هكذا يعني. احنا يقول هو ضعيف، بس وجه الضعف وين؟ وين موجود وجه الضعف عندك؟ موجود في حاشية؟ يعني ما موجود عندي انا. نعم نعم. ان كان مؤجلا وهو بعيد، هذا الكلام بعيد. هذا الكلام بعيد. لماذا بعيد؟ عرفت لماذا بعيد؟ وجه البعد، لان المفروض حق للمرتهن، حق المرتهن مقدم على حق الراهن، فكيف يقدم حق الراهن على حق المرتهن؟ ما لم يفك الوثيقة لا يحصل إسقاط.